المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين. ولو أن الإنسان قبل أن تدعوه قوته وكيده وسلطانه إلى كيد الناس يستحضر ضعفه بين يدي الله، وأن الله جل وعلا قادر على أن يفضحه في قعر بيته وأن ينكل به، لكن بعض من يصنع هذا الأمر يغتر بعلم الله جل وعلا، والله يقول وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ثم ختم بقوله إن ربك فعال لما يريد. فلا بد أن يستصحب المرء قبل أن يأتمر على أي أحد في مسألة أخلاقية كما مثلنا أو في غيرها، قبل أن تركن إلى هذا إلى قوتك إلى ما تملكه من قدرات، تذكر أن رب الأرض والسماوات مطلع عليك، وشعورك بالضعف وخوفك من الله إذا وسوس لك الشيطان بمثل هذا أو نزغ في قلبك فأحجمت هو الذي يجعلك قويا بالله. وقد قلنا مرارا إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، إنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، لأن نصر الله يستجلب بطاعته. نقول إن نصر الله يستجلب بطاعته، لكن طاعة الله تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مؤمن صابر ييأس مما في أيدي الخلق ولا ييأس أبدا مما في يد الله. فمن أراد أن يكون خطيبا موفقا إذا ارتقى منبرا لا يذكر للناس أرقاما وأحداثا أو يتكئ على سرد أخبار حصلت في بيت فلان وبيت عمرو، لكن التوفيق كل التوفيق أن تعظم الله أمام خلقه وتذكر ما لله جل وعلا من عظمة وجبروت وسلطان وقهر، وما له تبارك وتعالى من رحمة وإحسان وفضل على خلقه. فإن لم يتعظ سامعك بمثل هذا فوالله لن يتعظ بشيء غيره. من يسمع ما يثنى به على الله ويمجد فلا يرق قلبه جهلا منك أن تظن أن يمكن أن يرق قلبه بطريق آخر، لأن الذي خلق القلوب أخبرنا أن القلوب لا تطمئن حقا وشرعا إلا إلى ذكره، قال ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً.